هذا هو العلم اللدني الذي لا يتوقف لا على قراءات ولا على أسباب، والذي منحه الله سبحانه وتعالى للخضر. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما في المسألة كده، والله قال في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله. فاحنا بنتقي الله والعلم اللي يأتينا عن الله سبحانه وتعالى. طبعا بالطبع هذه المكابرات وهذا كلام لا يقوله الإنسان عاقل بأي حال الأحوال. ولذلك قلت لكم فيما مضى أنني في حوار مع أحد هؤلاء المتغطرسين قلت له إذا أفاض الله عليك واستطعت أن تعرف مراد الله؟ قال لي نعم. قلت له طيب إحنا نتكلم الآن وأنا في وسط الكلام إحنا بنتكلم أهو. قال لي نعم. قلت له طيب حاء لو شاطر قول أنا أصلي إيه؟ أنا قصدي ايه؟ حاول انا قصدي ايه؟ قال لي وليش عرفني بالجواب؟ قلت له يا اخي عجزت عن ان تعرف مرادي وتقول انك تعرف مراد الله؟ دي كارثه يا ابني. كنت انت مش قادر تعرف اللي انا اردته فتعرف مراد الله؟ فزي ما قلت هذه للاسف الشديد مكابره وقول بغير علم وليس لهم عليه دليل، وإنما هي الغطرسة التي وقعوا فيها. من هنا كما قلت إن هذه الحروف علشان أنا أقول أنا أعلمها ينبغي أن يكون لدي بيان وتوضيح من كتاب أو سنة، وليس لدي لا بيان ولا توضيح لا من كتاب ولا من سنة. فإذا الحروف دي لا يعرف معناها؟ قالوا بالطبع نعم، لأن القرآن الكريم فيه ما يعلم معناه وفيه ما استأثر الله بعلمه. بنص القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى في القرآن ما لا يعلم تأويله ولا معناه إلا مين؟ إلا الله. طب وأهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى هو جاي مش للعلم وإنما جاي للإيه؟ للإيمان، لتؤمن به ولتفوض علمه لمين؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. ولذلك نقول تعالى بأنت صعوبك الآن لن تعرف معناها. قل يا كل ذكر أبو بكر الصديق ثاني اثنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لقبه الله بهذا، لما سئل عن الحروف المقطعة قال هي سر الله في قرآنه فلا تطلبوا. حاولت أخدش فيه. وهكذا قال الشعبي لما سئل عنها قال لكل كتاب سر وهذه سر الله في كتابه. خلاص. طب أما الأمر كذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى جابها لي جاب الحروف المقطعة لي مدام لا يريد لنا أن نعلم معناها. قالوا هناك بقى عدة حكم. طبعا كلام أنا قلت كلام غير مقبول، اللي يقول لك هو جابها للفواصل بين الصور عشان يفصل بيها بين الصورة وبين إيه وبين الصورة. كلام طبعا غير منضبط، لان لو كان الامر كذلك لكان لازم كل سور القرآن تبدأ بحروف ايه؟ بحروف مقطعة. البعض الاخر يقول لك يجب لجذب اسماء المشركين. ليه؟ يقول لك المشرك اتفق المشركون على الا يستمعوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن ايه؟ والغوا فيه. فيأتي لهم بما هو غريب عن مسامعهم. قل له ألف لام ميم. قل له اسمع ايه ده ايه ألف لام ميم؟ فقالوا ما جاءت لجذب أسماء الايه؟ أسماء المشركين. قلنا هذا كلام أيضا غير مقبول، اللي لو جاءت لجذب أسماء المشركين مش كاتبها في فاتحة الصور، دي كانت تبقى مع كل مجموعة من الآيات نزلت على حدا فيها، مش كده ولا ايه؟ كل ما تنزل مجموعة من الآيات تنزل مع الحروف المقطعة اللي تجذب أسماء الايه؟ أسماء المشركين. فأيضا هذا كلام غير مقبول. قال الله طب ما هي الحكمة منها؟ قالوا هناك عدة حكمة. الأولى هي إثبات الإعجاز القرآني والتحدث، كأن الله يقول لهؤلاء إن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تتكلمون بها وتؤلفون منها كلامكم، وقد جاء به أمي، فهل يستطيع البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من جنس حروفكم؟ فإن عجزوا أدركوا أنه بحق من عند الله رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم زمان إني الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن ينطق الحروف ولكنه لا يستطيع أن يفصلها. يعني لما تجي أي رجل أمي الآن مش ممكن يقعد يتكلم يقول لك محمد وعبد الحميد وسعيد وآل زيد مش يقول لك كده ويبقى وينادى عليك يا محمد جاي بعد ما تجيله كله ده مش تهجاه ما نطقها قوله مش تهجاه فصل فصل محمد دي يعرف يقول لك ميم حاء ميم دال يعرف ايه كده ما يعرفش. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي بدأ ينطق الحروف مفصلة ألف لام ميم ألف لام راء. من الذي علمه تفصيل الحروف؟ نقول لهم تعالوا حد منكم علمه؟ أقول لك لا. هل ثبت لديكم أنه جلس لمعلم؟ لا. طب من أين تعلم؟ فهي إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد علم من لدن حكيم خبير. الأمر الثالث وده مهم جدا وينبغي أن تلتفت إليه، وهو قطع الغرور العلمي. قطع الغرور العلمي إزاي؟ يقول لك شوف أنا واحد من الناس أهو أقعد أفسر وأقول وأقول في القرآن وأفسر وأجي عند حرف صاد تيجي تقول لي فسروا لي يا عم الشيخ أقول لك إيه؟ الله أعلم. تقول لي يا نهار أبيض ده أنت فسرت الآيات دي كلها ومش قادر تفسر حرف؟ مش قادر تفسر حرف؟ هنا بقى ينقطع غرور العلم وأقول لك إيه؟ لأن الله لم يشأ لي أن أعلمه. إذا كل العلم اللي عندي ده بمشيئة مين؟ أنا وغيري بمشيئة الله. فما شاء الله لي أن أعلم بعد، ومن لم يشأ حتى ولو كان حرفا أعيش وموت وأنا جهل برضه. وعشان كده لازم تعرف كان زمان لما جابوا المدعوس اللي سموه عليه هذا العربي بتاع حسين ده الله يرحمه وبدأ يسافر فرنسا ويخرف ويقوم في هذا الدين ووصل غروره إن في مرة من المرات قرأت له كلمة فحواها إنه عنده المقدرة إنه يأتي بكتاب ظاهر القرآن الكريم. فشوف وصل غرور العلم الحديد كان نفسي في هذه الآونة أقعدوني معاه قعدة أقول له شوف أنت بتقول أنت وصلت لحد إيه؟ طب لو أنك رجل زي ما أنت بتقول علم حق ووصل للمرحلة دي قل لي يعني إيه؟ نون حرفه يقدر يعرف؟ تقول له امشي بقى فانت جاهل ولا يمكن ان تعلم الا ما شاء الله لك ان تعلم. وخذها قاعدة اني زي ما قلت لك فعلا انت لا تأخذ من العلم الا ما شاء الله لك وقدر. بغير هذا لو لم يشأ الا لو حرف يعجز كل العلماء ويعجز كل اهل الارض والله يعجزهم ولو حار ما دامت مشيئة الله شاءت انك لا تعلم خلاص ولو حار. لذلك مهما بلغ الانسان من العلم ينبغي ان يضع في قلبه وفوق كل ذي علم عليم ينبغي ان يضع في قلبه وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مهما اخذت ومهما حصلت والله ما اخذت الا القليل وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وتذكروا زمان لما قلت لكم اللي تابع قصة موسى والخضر ويشوف قد ايه موسى كان عنده علم وقد ايه الخضر كان عنده علم قول يا سلام شوف هذا العلم سبحان الله العظيم. ويأتي عصفور ليقف على حافة السفينة كما جاء في رواية صحيحة خرجها النسائي في سننه. قلت لكم شوف العصفور ده أخذ من الماء شربة والخضر يقول لسيدنا موسى أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا هذا العصفور؟ قلت لكم هنا يقول ده لسان الايه؟ قلت لكم في لسان مقال ولسان حال لسان المقال أهلها كل قوة أنا حران، ولسان الحال أروح عامل يبقى كنا أنا برضو قلت لك إيه، تقول يا سيد شغلوا المروحة ولا تكييف للشرش قال إيه، ففي لسان حال وفي لسان إيه مقال. فهو لما الخضر يقول سيدنا موسى أرأيت ماذا يعني يريد أن يقول لنا هذا العصور بلسان الإيه بلسان الإيه الحال بلسان الحال. فقال الله أعلم، قال يريد أن يقول لي ولك ما أخذتما، لأنهم القدر موسى من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا الخضاب، خد منه إيه خد منه إيه قطرة. طب إذا كان القدر موسى خدوا قطرة، أما لو أنت أنا مأخذين إيه؟ لا إله إلا الله، أما لو أنت أنا مأخذين إيه؟ ولذلك قلت لك قال بعضهم في هذا المقام قال العلم بحور، وبحور العلم عند الله، وبحور العلم عند الله أجرى منها أودية لأنبياء. النبي ما قدش كل بحور العلم، لا أخذ منها إيه وادي من علم الله، بس أخذ أجرى منها أودية لأنبياء، والأنبياء أجروا أنهارا للعلماء. أنا ما خدتش الوادي كله، أنا خدت منه إيه نهر، أجروا أنهارا للعلماء، لأن أنا أعيش وموت مش هحصل علم النبي برضه، والله أعيش وموت ما هحصل علمه. فجاب قلت انا خدت منه ايه خدت منه ايه نهر. والعلماء اجروا لمعلمين ولمستمعين جداول، انت خدت من اللي عندي ايه ولا بتاخد علمي كله تاخد جدول. والمستمع اعطى لاهل بيته ولمن يحدثهم ساقية، ما انت على بال ما بتوصل بيكون سيد حبة والدلدة حبة، فوصلت لهم بايه بساقية، فتلازم تضع في دماغك ان انت معاك في النهاية ايه ساقية، لكن العلم اصلا ايه بحور انت واخد منها ايه ساقية. فخطأ تقول اعلم كل شيء وعارف كل شيء ومحدش علمني وانا عارف وانا عارف، انت مش عارف حاجة، ده اول منازل الجهل انك تقول اعلم، اول منازل الجهل ان تقول انا اعلم. ناخدين من العلم كل واحد ده بياخد حبة كده بس على جاب، لكن في النهاية ما أفقرنا وما أحوجنا والله في العلم، ما أحوجنا إلى الله. لذلك الإنسان بيعيش ويموت وهو أيضا جاهل. وقلتلكوا دائما افتكروا قول أبي العتاهية العلم للرحمن جل جلاله، يعني العلم الكامل، العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم، ما للعلوم وللتراب وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. أنا النهاردة بتعلم معلومة علشان أثبت لنفسي إن أنا عالم، إن أنا كنت امبارح إيه قبل ما أتعلمك من ساعة قبل ما تسمع المعلومة دي كنت أنت إيه جاهل، وبكره هتسمع معلومه جديده تبقى انت النهارده ايه جاهل، يبقى يسعى ليعلم انه لا يعلم، بس عشان اعرف كده ان انا راجل جاهل بس، لكن لا اختار. ودايما بتذكرت بقول الملائكه قالوا سبحانك ايه لا علم لنا الا ما علمتنا به، انت لا تاخذ من العلم الا ما اراد الله لك ان تاخذ، لو حق لم يرد الله مش هتحصل لا تعلم. كنت عارفش بقى الفلاسفة قاعدوا يمسكوا الحروف المقطعة واتبعوا طريقة أبجد هاوس، إن كل حرف بيقابله رقم أو عدد معين في الحساب، فبدأوا يجيبوا الحروف دي ويقول لك هي تشير إلى آجال وأعمار الأمم، فمش عارف كاف ها يا عين صاد تطلع كم حرف، وده بتشير إلى عمر أمة بني إسرائيل لأن الحديث جاء عن بني إسرائيل في هذه الصورة، فيبقى يعيش كم سنة وبعد كم سنة مش عارف هيحصل لهم إيه. وبدأوا يخوضوا في كلام ما أنزل الله به من سلطان ولم يثبت به دليل بأي حال من الأحوال. ولذلك إذا جئنا لقراءة هذه الحروف قلنا آمنا بالله وفوضنا علمها لمين؟ لله، وهي دائما تذكرنا بعجزنا في علمنا. ومن الخطأ أيضا أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء هذه الحروف، من الخطأ الشنيع، يعني يجي يقول لك طه ده اسم النبي، ياسين اسم النبي، وبعدين يقول لك صلي على طه صلي على ياسين، وأنا قاعد ما بصليش، قل لي ما بصليش لي، أقول له أما بأعرف الأول مين طه اللي أصلي عليه ده، لما تعرفني مين الأول ياسين اللي أنا أصلي عليه ده، لما بقى أعرفني وأنا أصلي أعرفني، يقول لي ده اسم النبي، أقول له والله كذا، والله كذب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال لي أسماء خمس، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشم وأنا الماحي وأنا العاقب. هذه خمس، أحمد محمد الحاشم الماحي العاقب. جبت طاهر ياسين من إيش؟ كان هو النبي نفسه قال من يغلى أسماء خمس، خلتهم سبع أزواج. محمود من عام لكن مش من عام، مش محمود، محمود من صفة. وده بيغلوا بقى مش عارف في الارض احمد السبع محمود. سيبك انت من شغل المواويل ده، خلينا في شغل العلم. شغل العلم سنة. هو النبي يقول هذا، النبي يقول لي اسماء خمس، ما يجوز سلاك هو ادرى ولا انت ولا انا. هو خلاص قال لي اسماء خمس، انا احمد وانا محمد وانا الحاشم وانا الماحي وانا العاقب. بس لا محمود ده في بقى اللي يقول محمود واحيد واحود، الله في اورام الصفيه اقرا الكلام ده، ربنا يعني ينتقم منه والله على هذه الافتراءات. فمش عارف جابها منين. فيقول لك طه ويقول لك ياسين، وبعدين اللي بعض الناس يقول لك ياسين دي الاسم، فيروح يسمي نفسه. واحنا في شبرا لقيت عياده الدكتور فكاتب عياده الدكتور ياس، فبقول لهم بيتحاول اسمه ويشوفوا كل عيادة الدكتور يسألوا لا ياسين. قلت لهم طب ياسين بتكتب كده؟ ياسين لغة العمراء بتكتب كده ياسين، هذا الاسم. لكن ياس دي ما عرفش. تقول لك ده بيقلل القرآن. طب هو القرآن لما ذكرها ذكرها على انها اسم؟ والله ما ذكرها على انها اسم، والله ما ذكر على. والقرطبي في قول الله سبحانه وتعالى سلام على ياسين، ورجعوا الحقيقة القرطبي في هذا قال ان جهلة المتصوفة يقولون المراد سلام على آل محمد وهو يسمى ياسين، وقد بدأ سورة ياسين باسمه، وهذا جهل شنيع. ده كلام القرطبي مش كلام، يقول وهذا جهل شنيع. لماذا؟ يقول لأن معلوم أن هي تنطق مش ياسين كده، لا تنطق ياسين زي ما تنطق حاء ميم، فتنطق على أنها حرفين حرفان مقطعان. وكذلك طه، هات لي واحد فيهم يقرأ اقراها كده واحنا بنصلي ياسين، اقراها على بعضها كده ياسين، ينفع؟ لو واحد جه قراها كده ياسين ينفع؟ ينفع؟ طه ينفع؟ لازم طه. شوف حرف وحرف، ياسين حرف وحرف. ولذلك الخطيب يقول من اكبر جهل هؤلاء لانهم يجهلون الشرع ويجهلون اللغه، انها لو كانت اسم، لو هي اسم فعلا الاسم لابد وان يشكل اخره، لابد وان يشكل اخره لابد، كما قال الله تعالى يوسف ايها الصديق شكل اخره يوسف ضمن اخره. تمام. فلو اني دي اسم جاءت في اول الكلام تبقى ايه؟ مبتدا، والمبتدا مرفوع، فتقراها ايه؟ ياسين. حد يقدر يقراها كده؟ حد يقدر؟ والله ما يستطيع احد. ان جاءت بالوصل انها حرف ياسين، السين تنطق كده، ما يقدرش تنطقها اسم تقول ياسين، لا صح هذا باي حد الاحوال. يعني يطلع لك بقى بقعده الجهلاء والاغبياء ويقول لك لا طب ما اصل بعد منها جه خطاب للنبي، جاء خطاب للنبي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فيبقى هو لازم يكون هو اللي في الأول ده. وكذلك طه دي بعدها خطاب للنبي، ما أنزل عليك القرآن لتشقى، قلت له سلام هو كل حرف حرفين يجي بعدين خطاب للنبي ما ده اسم للنبي؟ قال لا. قلت له خلاص ماشي، صلي بقى على ألف لام ميم صاد. قال لي ليه؟ قلت له ما أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، يبقى إليك اللي هو مين؟ ألف لام ميم صاد، يبقى صلي على ألف لام ميم صاد. يلا يا أخوي وصلي على حاميم، وصلي على حاميم، لأن برضه بعد حاميم جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حرفين يجي من وراهم خطاب للنبي كل اسم ما يصير. اشمعنى بقى خاصيه ياسين وطه؟ ولكن النادي اعلم ذلك، واشتغلوا بقى فيها في الموالي.

خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسك هتوديك هداية، وأما ما يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحمة لك. فقالوا سيدنا زكريا جاء رحمة لقومه لأنه يأخذ بأيديهم إلى جنة الله ويبعد بهم عن نار الله، وكذلك هو رحمة لنا. رحمة لنا لماذا؟ لأننا نتعلم من قصته، ففي قصته رحمة لنا في كونك تتعلم منه الصبر على بلاء الله. مش ابتلي هو منع الولد ده مش بلاء، فتتعلم منه الصبر على بلاء الله، تتعلم منه حسن اللجوء والتضرع إلى الله، تتعلم منه أن فرج الله يأتي حتى ولو طال العمر، حتى ولو طال العمر تتعلم منه أن الله لا يعجزني شيء في الأرض ولا في السماء. تعلم منه أمور كثيرة جدا. فأي شيء أنا بتعلم منه هو بالنسبة لي بمثابة إيه؟ بمثابة رحمة. ولذلك إحنا لو نعرف قيمة العلم والله لاقتتلنا عليه، لو نعرف قيمة العلم. شوف أبو هريرة لما جاءه إبليس وده حديث صحيح البخاري، جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على أموال الزكاة والصدقة، فوجد رجلا يأتي متسللا بليل ويغل من بيسرق فأمسك به، فبكى الرجل وشكى حاجة وعياله، قال له أنا جاي وبعمل كده أنا مضطر علشان عندي أولاد وفقراء وأنا محتاج وكذا غير. فأبو هريرة حسبها هي الأموال دي رايحة لمين؟ بس مش أموال زكاة وصدقة خلاص. فقال لا سبيله على ألا يعود، ما تكررها ما قرر صرف هو والرجل والله، والله هو الذي يعلم ويرى. مش حد معهم خالص. في الفجر في صلاة الفجر وبعد الصلاة أقبل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وصافحه، فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاجأ أبا هريرة بقول يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ برح لي أقرب لي أسير لي تجد عمل إيه؟ وسبحان من أطلعه وعلمه. فقال يا رسول الله شكى حاجة وعياله، قال كذبك وسوف يعود، كذب وهيرجع، لأنه بيقول له وقد تركته على ألا يعود، قال كذبك وسوف يعود. أبو هريرة يقول فلما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رصدت، للمدام قال ما خلاص انتهى، فأعب بمسنين. وفعلا جاء وأمسك به وتكرر نفس الحكاية وبكى وشكى حاجة وعياله وطلبني على ألا أعود وضح للفاجئ، والنبي قال نفس الكلام كذبك وسوف يعود. فلما جاءت الثالثة وأمسك به أبو هريرة بكى وشكى حاجة وعياله، فقال لا لأرفع عنك إلى رسول الله، لا بد من أن أرفعك النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة أنه قال اتركني، ده الشاهد اللي أنا عايز أقول لك عليه، على أن أعلمك كلمات. شو بقى العلم؟ قال يا فيها علم؟ قال وقد قبل، بس لم فيها إيه؟ العلم زي ما قلت لكم إيه؟ غالي، العلم غالي، وفعلا ما أحوجنا جميعا إلى العلم وإلى التعلم. فالعلم غالي غالي غالي غالي غالي، فلا بد إن إحنا نعرف للعلم قيمته، لابد ان احنا نعرف العلم قيمه، تعرف قيمه هذا العلم وازاي تسعى اليه، وازاي ان ياخذ بيدك للنجاه من النار وياخذ بيدك الى جنه الله. فالعلم غالي. فزي ما قلت ان اي نبي بيجي فبيعلمنا وبنتعلم منه، فدي رحمه لينا برضه ان شاء الله. فقال البعض ذكر رحمه ربك، ايه هي رحمه ربك؟ هو عبده ايه؟ زكريا. وقال البعض الآخر ذكر رحمة ربك في هنا لم مقدرة لعبده زكريا، يعني إذا القصة اللي جاية فيها بيان لكيف رحم الله عبده زكريا، كيف رحم الله عبده زكريا، إزاي ربنا رحمه لما ابتهل إليه ودعا إليه، كيف تجلت عليه رحمات الله وتباركه الله سبحانه وتعالى برحمته. أخذت المعنى ده جائز وإذا أخذت المعنى ده جائز. طبعا زكريا معروف أنه نبي من أنبياء الله، وأنه كان يعمل بالنجارة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار، صح بعضها، فهو كان يعمل بالنجارة، كان نجارا، وكان كما تعلمون كافلا للسيدة مريم. وقلت لكم إن سبب هذه الدعوة التي دعا بها

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا عليما. مش محتاج بقى تقعد تزعق وتهلل ولا محتاج تعمل لك، لا، بينك وبين الله بأخفض صوت دون أن يشعر أحد، تأكد أن هذا الصوت يصل إلى الله ويسمع الله. ما تقوليش بقى الشيطان يقول لك هيسمعك ولا ما يسمعكش، اتقي الله، اتقي الله واستعذ بالله منه. ليه؟ السميع، السميع العليم. ولذلك أم المؤمنين عائشة في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. اسمع القرآن بيقول إيه؟ والله يسمع تحاوركما. أم المؤمنين عائشة تقول: تبارك سمع الله، فقد جاءت خبر ودنت من النبي صلى الله عليه وسلم وأسرت إليه، وكنت على مقربة منهما أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، فقال الله: قد سمع الله فتبارك سمع الله. قاعد جنبهم السمع، لكن الله لا يسمع. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فسيدنا زكريا كان يخفت ولكن الصوت يصل من الله نداء. قال: طيب ولما أخفت صوته إذ نادى ربه نداء خفية، لما أخفت صوته؟ هنا بقى في عدة أقوال العلماء، طبعا في قولها مرجحه، وده اللي انت عايز تعرفه يبقى جلنا يوم الثلاثاء ان شاء الله وقدر قادم باذن الله. شوف بقى الاسئله كثيره ونشوف بقى ايه المكتوب فيها. اول سؤال بيقول لي: نعلم انه اذا سهى المأموم فلا سجود للسهو والامام يتحمل عنه، تمام، فما حكم المسبوق بركعه او اكثر اذا سهى؟ فهل يسجد هو للسهو ام لا؟ المسبوق حاجة برضو من الاثنين، يا سهى وهو متبع للإمام فالإمام هيشيل سهو برضو، يا إما هو سهى في من فرض به بعد أن سلم الإمام. يعني افرض إن أنا مسبوق في ركعة وركعتين، فبعد ما الإمام سلم أنا سهيت في الركعة والركعتين دول، سهيت في الركعة أو ليه أو ركعتين دول، أنا ملزم بسجود سهو. أنا فكل سهو يعتريني وأنا مهتم بالإمام الإمام يجبره، وكل سهو يعتريني بعد أن سلم الإمام فأنا أتحمله. هذه واحد. بيقول لي: ما حكم قراءة القرآن في المسجد قبيل صلاة الجمعة؟ بدعة، بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا. وسيبك انت بقى من المغفلين اللي يضغطوا على عاطفك يقول لك: شوف اللي بيحرم القرآن في المساجد. انت مغفل، البعيد اللي يقول هذا كلام مغفل. احنا ما حرمنا القرآن في المساجد، احنا ما حرمنا، اقرأ كيف ما شئت وقت ما شئت، ولكن القرآن في المسجد يسن أن يكون بصوت خاص لأنه يعلى للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب صحيح: لا تجهر بقراءتك ولا دعائك حيث يصلي الناس فإن ذلك يفسد عليهم صلاته، فإن ذلك يفسد عليهم صلاته. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعض الصحابة قد تعالت أصواتهم في المسجد، بعضهم يسبح وبعضهم يصلي وبعضهم يقرأ، رفع السفر وقال: ألا إن كلا منكم مناد ربه فلا يرفعن بعضكم صوته على بعض. وياخذ لن النبي فعلها، ما حدث هذا، هو قل في القرآن وفضل القرآن. طب النبي كان يجهل فضل القرآن ولا يعلم فضله؟ إذا كان يعلم فضله ما سنلاش السنة دي قبل الجمعة ليه؟ انت جاي عارفها دلوقتي، فعلى من اثنين: يا النبي كان يجهلها حضرتك انت اللي اكتشفتها، يا النبي كان يعلمها ومع هذا راعى الأفضلية اللي انت لما تخش تصلي ما قالكش تقرأ القرآن. فالنبي لا فعلها النبي ولا فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في عصر المماليك، والمماليك هم الذين ابتدعوا هذا وبدأوا يجيبوا المقرئين في صلاة الجمعة. ليه؟ لأنهم قد ظلموا الناس فأرادوا أن يشغلوا الناس عن الحديث في شؤونهم. يعني يجوا بقى لما في المسجد وقعد يتكلم وشوفوا الظلم وشوفوا رفع الأسعار وشوفوا مش عارف، عشان يثبتوا الناس راح مشغلينهم بالإيه؟ بالقرآن الكريم. فبدعة لا نقبلها، تمام. أنت عايز يوم الجمعة تقعد لوحدك كده تقرأ في مصحف في المبارك في ظهر الصوت؟ لا. يقول لي: ما حكم الأذانين في يوم الجمعة ومتى شرعت وهل وهل وهل؟ اللي معروف ان الاذانين كانوا او شرعوا في عهد سيدنا عثمان ولم يشرعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما شرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاذانين لصلاه الفجر. معروف ان الفجر له اذانان، أذان الفجر الكاذب وأذان الفجر الصادق، ويكون الأذان الكاذب ده قبيل الفجر به ما يعادل الساعة أو الساعة لربع، وده معلوم أن الناس بيكونوا في حالة نوم، فلا بد أن يكون في تنبيه ليه. وبالله عايز أن يغتسل من جلابة، اللي لسه هيقوم يتمطع، واللي لسه يغسل وشه، واللي لسه هيقعد ربع ساعة على باب من تحت الغطا، كل ده رعاه الإسلام. فكان الفجر أذانين، ودي سنة احنا موتنا هنا للأسف الشديد، لكنها الحمد لله مقامة في المملكة العربية السعودية. مساجد أنصار السنة في مصر ملتزمة بهذا أذان الأذانين في صلاة الفجر. أما بالنسبة ليوم الجمعة، فاللي حصل إن لم يكن هناك مكبرات صوت، لم يكن هناك مذياع، كان الشيء الوحيد اللي بيعرف المسلمين دخول الوقت هو الأذان. فكانت النتيجة إني بعد السوق عن المسجد، والسوق مكان شغل، فكان الناس بينشغلوا، فكان يؤذن للجمعة، وكثير من الناس كان يأتي من السوق ولم يسمع الأذان، فعلما يأتي متأخرا. فسيدنا عثمان أراد أن ينبه أهل السوق، فجاء في منطقة مرتفعة تسمى الزواء، وأرسل رجلا قبيل الأذان بنصف ساعة أو ساعة، كان بيأذن لأهل السوق حتى يعلمهم أن أذان الجمعة على وشك، حتى يفض ما في أيديهم وينقلب إلى المسجد. طيب نيجي نقول له بقى عثمان شرع هذا لعلة، فهل هذه العلة باقية الآن؟ بالطبع لا. مكبرات الصوت والساعة والغضاء وكل عزة اللي مجل الشارع عارف الفضل على الجمعة بيه، فالعلة زالت فيزول الحكم. يقول لك لا ماليش دعوة، زالت ولا مزالتش، أنا متمسك باللي فعل عثمان. ماشي، أنت متمسك بما فعله عثمان، افعله كما فعل عثمان. عثمان كان بيأذن بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ طب الأوقاف بتعمل إيه دلوقتي؟ الله يوقف حالها. بيعملوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ بيأذنوا بعد الأذان، مش عارف جابوها منين دي. فحتى عثمان هم درسوا لنا كده، خلاص الله درسوا لنا كده. يعني لما في مرة من المرات، وهقول لك اللي كان بيتكلم في هذا الحديث الدكتور أحمد عمر هاشم، وانا سالته هذا السؤال، قلت له ما هو الامر كذلك، يعني ما تتذنوا ليه بعد الاذان؟ قال لي هو الوضع بيبقى على ما هو عليه، احنا لسه كل واحد العبد اللي جت كده خلاص بهذا الله، واقسم بالله على ولا انساها له. فدي كارثه بكل المستويات. فعثمان اذن يا ابني قبل الاذان بساعه، فاعملوا عايزين تتمسكوا بيها، طلعوا ناس في الاسواق تؤذن للناس قبل الاذان بساعه، طلعوا، ده ما بيحصل فللاسف. لا مشوا مع العلة، ولا حتى اتبعوا ما جاء به عثمان بدعة بدعة. وبعدين تيجي بقى البدعة الأكبر، انه روح مأذي الأذان الأولاني. المفروض ان كان الأذان أوله إذا صعد النبي على المنبر، حديث صحيح البخاري، إذا صعد النبي على المنبر، زي ما بتعمل في أذان السنة، بعد الأذان بشرط بيقوم النبي يخطب. هم بقى بعد الأذان ترص طيما مين يعملوا إيه؟ يصلوا ركعتين، جابوا ركعتين دول من مش عارف. والله ما عارف، مع ان السبت الجمعة لا سنة لها قبلية وانما لها سنة بعدية، فمش عارف جابوا ركعتين دول منين، مش عارف جابوهم منين، واخد بالك؟ فدي كارثة يعني بكل المستويات، ودي طبعا مش عارف جابوهم منين، مش عارف جابوهم منين، ولحد دلوقتي يا ريت وايه جابوهم منين. فنعم حديث ايه المراد بالاذانين؟ الاذان والاقامة، الاذان والاقامة. ها ما انا بقول اهو، فجاءوا الاذانين دول منين؟ وبعدين كما قلت ليست لها سنه قبليه، من قال هذا؟ ليست لها سنه قبليه، كان الاذان اوله اذا صعد النبي على المنبر بس، فجاءوا منين السنه دي؟ ما انا بقول اهو جابوها منين؟ ما انا بقول اوله اذا صعد النبي على المنبر، ها فجابوها منين؟ فده جهل في جهل، ونسال الله السلامه الجهلات اللي بتتقلب فيها الناس دي، نسال الله السلامه. وبعدين يقول لك التلفزيون بيعمل كده، تلفزيون ايه يا اخويا التلفزيون؟ يعني ايه التلفزيون؟ يعني قران بيوصله افسد جهاز على وجه الارض، وثلاث ارباع اللي فيه جهله، وكل اللي بيجي لك في جهل الا ما رحم ربي. التلفزيون يعني ايه التلفزيون؟ يعني انت فاكر اللي بيجوا في التلفزيون وهم يقول بسم الله ما شاء الله اعلم من في الارض؟ دي كارثه يا ابني كل المستويات. فنسال الله السلامه، نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.